أن توفوا بعهد الله، أن توفوا بعهد الله من غير خلف ولا نقض، وبعهد الله أوف، يشمل ما عهد الله عز وجل به إلى الناس مباشرة أو ما كان على ألسنة رسله أو ما كان مدونا في كتبه التي أنزلها على رسله، وبما آتاهم من العقل والوجدان والفطرة السليمة النقية، وما عاهد الله عز وجل الناس عليه، وما عاهد بعضهم بعضا عليه، فكل ذلك من عهد الله الذي يجب الوفاء به. وبعهد الله أوفوا، وأصلها أوفوا بعهد الله، ولكن قدم المفعول على الفعل ليفيد الاختصاص والحصر. وبعهد الله أوفوا، أي أوفوا بعهد الله. والوفاء في لغة العرب بمعنى الكمال والتمام، كالوصية التي سبق، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. الوفاء هو الكمال والتمام. واحد يقول له يوم الوفاء، يوم الوفاء، وفاء مات. قال تعالى في معنى الوفاء: ووجد الله عنده فوفاه حسابه. وورد في الحديث الشريف أن الوفاء بمعنى الخلق الشريف الرضي، فيقال شخص ذو وفاء، أي ذو خلق حميد، كما استعملت كلمة الوفاء بمعنى البر وعدم الغدر، فيقال وفى فلان بعهده، وأوفى به أي لم يغدر ولم يخل. وبعهد الله أوفى. ما العهد؟ العهد هو الميثاق، جاءت كلمة العهد بمعنى الميثاق، سواء أكان الميثاق بين الله تعالى والناس أو بين الناس وبعضهم البعض. واستخدمت كلمة العقد بدلا من العهد، فجاءت بمعنى العقد في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أي بالعهود، كما تكون بمعنى الوصية: وصى فلان، عهد إلى فلان، بمعنى وصاه، وتكون بمعنى الذمة وبمعنى الأمانة واليمين، وتكون بمعنى الحفاظ ورعاية الحرية، وبمعنى الوعد. فالوفاء بالوعد من الإيفاء بالعهد. وبعهد الله أوفى. الوفاء بالعهد من المبادئ التي أمر بها الإسلام وحث على التمسك بها، فالمسلمون مطالبون بالوفاء بالعهود التي يقطعونها على أنفسهم، والعقود التي يعقدونها مع أي من الخليقة، والمواثيق التي يتواثقون عليها، ما غلظ منها وما خف، ما عظم وما دق، سواء أكانت تلك العهود فيما بين العبد وربه أو كانت فيما بينه وبين نفسه أو بينه وبين الناس. فما دامت العهود تجري في إطار شريعة الله عز وجل فيجب الوفاء بها، والناس جميعا مسؤولون عن عهودهم ومواثيقهم، ومن وفى كان له جزاء وفائه، ومن نقض كان عليه إثم نقضه، كما قال تعالى: فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. وتقرأ في صدر سورة المائدة قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وهي بمعنى الآية التي نحن بصددها أو الوصية التي نشرحها، وبعهد الله أوف. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن المراد بالعقود عهود الله تعالى التي عهد بها إلى عباده، أي ما أحل وما حرم وما فرض وما حد في القرآن كله، لا غدر فيها ولا نكر. وقال الراغب الأصفهاني: العقود ثلاثة أضرب: عقد بين الله وبين العبد، وعقد بين العبد ونفسه، وعقد بينه وبين غيره من البشر. عقد بين الله والعبد، وعقد بين العبد ونفسه، وعقد بين العبد وغيره، وكل واحد منها إما أن يوجبه العقل الذي أودعه الله تعالى في الإنسان ويتوصل إليه ببديهة العقل أو بأدنى نظر، أو أن يوجبه الشرع. ومن ذلك أو من تلك العهود ما أخذ الله عز وجل على بني آدم في القدم، في عالم الذر، في عالم الأرواح. اقرأ قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا، أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. فهذا عهد وميثاق أخذه الله عز وجل على عباده، يتوصل إليه العقل ببديهته أو بفطرته، وإما عهد يوجبه الشرع مما دلنا عليه القرآن الكريم وسنة النبي العظيم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وأساس العقود في الإسلام هو هذه الجملة: أوفوا بالعقود، أو تلك الوصية وبعهد الله أوف. فيجب على كل مؤمن أن يفي بما عقده وارتبط به من قول أو فعل كما أمر الله عز وجل، وهذا فيما لا يحرم حلالا أو يحل حراما. فإذا تعاقد إنسان مع إنسان على أكل شيء من أموال الناس بالباطل كعقود الربا والميسر أو القمار أو الرشوة أو غير ذلك من معاهدة تنبني على باطل فيها أخذ حقوق وسلب أرض وإقرار مغتصب، فهذا الذي لا يقره الشرع ولا يراه معاهدة من الأصل ولا يعده عقدا، وكل شرط في كتاب الله وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. قال تعالى بنفس المعنى الذي ذكر في آية الأنعام يعني في الوصايا العشر، جاء كذلك في الوصايا الغراء في سورة الإسراء: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. لكن في كل من الموضعين من النكت البلاغية ما ليس للآخر. فآية سورة الأنعام قالت وبعهد الله أوفوا، فقدمت المفعول على الفعل ليفيد الاختصار. وأما آية الإسراء وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، فقد جسمت العهد على أنه هو ذاته المسؤول، كما قال المفسرون في تفسير هذه الآية: أوفوا بما عاهدتم الله عليه من التزام ما كلفكم به، وما عاهدتم الناس عليه من العقود التي تتعاملون بها في البيوع والإجارة وغيرها. قال الزجاج: كل ما أمر الله به ونهى عنه فهو من العهد، ويدخل في ذلك ما بين العبد وربه وبين العباد بعضهم البعض، والوفاء به، الوفاء به القيام بحفظه على الوجه الشرعي والقانون المرضي. إن العهد كان مسؤولا، بمعنى إن الله سائل، إن الله سائل ناقض العهد عن نقضه إياه، فيقال للناكث له على سبيل التبكيت والتوبيخ: لم نكست عهدك؟ وهلا وفيت به؟ أما النكتة البلاغية في الآية فتجسيم العهد المعنوي بجعله في صورة المسؤول والمحاسب: إن العهد كان مسؤولا. وتتنوع الآيات القرآنية في هذه الوصية، فكما جاءت هذه الآية في سورة الإسراء ومن قبل آية المائدة، اقرأ في سورة النحل: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. قال المراغي في تفسير الآية: أي أوفوا بميثاق الله إذا واثقتموه وعقده إذا عقدتموه فأوجبتم به على أنفسكم حقا لمن عاقدتموه وواثقتموه عليه. ويدخل في ذلك كل عهد يلتزم الإنسان باختياره. هذا والوعد من العهد، والوعد من العهد، ومن ثم من عاهدته وفى بعهده مسلما كان أو كافرا فإنما العهد لله تعالى. قال القرطبي رحمه الله، وهذا عام في جميع ما عهده الله إلى عباده، ويحتمل أن يراد به من عقد بين الناس وأضيف إلى الله من حيث أمر بحفظه والوفاء به. وبعهد الله أوفوا، أمثلة للوفاء بالعهود أو أمثلة للعهود التي أخذها الله عز وجل على عباده كما هي مسطرة في القرآن الكريم. وأهمها عهد الله عز وجل لآدم عليه السلام فيما قاله الله: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. خلق الله آدم وأسكنه الجنة تشريفا وأمره ونهاه، فأباح له الجنة وهو رمز للحلال، ونهاه عن شجرة بعينها لتكون رمزا للحرام. وظل آدم متذكرا العهد حينا، وإذا بإبليس يعمل عليه يوسوس له بلغة الناصح المشفق الأمين مع القسم الذي ما تخيل آدم أن إبليس يقسم بالله كاذبا، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، إلى أن نسي آدم العهد وأكل من الشجرة، لكن أكله من الشجرة كان نسيانا ولم يكن عزما ولا إصرارا. فذكرنا الله عز وجل بهذا العهد الذي أخذه على آدم: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. ولما وقع في الذنب سرعان ما تاب، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، وكانت هذه الكلمات كما فسرتها آية سورة الأعراف: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. العهد الثاني على ذرية آدم، على بني آدم، وقد أشرت إليه سلفا، هو قول ربنا عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. الآية. فهنا عهد وميثاق في عالم الأرواح، في عالم الفطر، بتوحيد الله عز وجل، وهي الفطرة التي فطر الناس عليها أو فطر الله الناس عليها. كذلك من عهد الله عز وجل لبني آدم ما ذكره ربنا في سورة ياسين: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. فمما عهد الله عز وجل إلينا ألا نعبد الشيطان، لا نطيعه، لا نخضع له، ألا نذل له، بأي لون من ألوان العبودية أو ألوان الطاعة. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. عبادة الشيطان في حياة النفس تأخذ أشكالا وصورا، حتى إنه لم يكتفوا بهذا، بل صاروا يعبدون الشيطان على أنه إلههم الذي ينبغي أن يسجدوا له وأن يعبدوه، فيما سمعتم عن عبدة الشيطان. فضلا عن اليزيدية كفرقة قديمة تعيش في العراق تعبد الشيطان وقت طلوع الشمس ووقت الغروب، ثم جاء عبدة الشيطان في العصر الحديث من أبناء الكبار والملأ وعبدوا الشيطان وجعلوا له رسوما وطقوسا ولبسا وأشكالا وألوانا، ودخل في باب الإباحية وباب السكر والعربدة وأشياء كثيرة، وعرفوا به عبدة الشيطان. والإنسان يعبد الشيطان إذا أمره ربه وترك أمر الله عز وجل متبعا أمر الشيطان، في أمر من الرحمن وفي أمر من الشيطان، فهو اختار أمر الشيطان وترك أمر الرحمن، فيكون هذا من باب ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وبعهد الله أوفوا، عهد الله عز وجل للأنبياء والرسل جاء بصريح العبارة في قول ربنا سبحانه وتعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. وقد علمت أن العهد هو الميثاق والميثاق هو العهد، فهذا عهد الله تعالى لأنبيائه ورسله على الجملة، وخص من بينهم أولي العزم من الرسل نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى، وخاتمهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومن عهد الله عز وجل الذي أخذه على أنبيائه ورسله أن يؤمنوا بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام وأن يصدقوه، وإذا بعث في زمانهم أو كانوا في زمانه أن يتبعوه، وهو عهد أحيا الله عز وجل جميع الأنبياء والرسل في ليلة الإسراء والمعراج ليوفوا بهذا العهد مع النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وهو قول ربنا سبحانه وتعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ومن عجيب الأمر أن يقال ما يحتاج اليهود يؤمن بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام ولا النصران يؤمن بالنبي محمد، يكفي اليهود يؤمن بموسى ويكفي النصران يؤمن بعيسى، وهكذا يطلقونها أئمة الضلال تعيس الدين الضلالي ومن وافقه من صاحب الكريمة السيحة النايحة وتذكر مين وتترك مين؟ هتذكر مين وتترك مين في أئمة الضلال بيطلعوا في الإعلام السيساوي؟ فبيقول لك لا عادي جدا، ايه المشكلة يعني لو كل واحد يؤمن بنبي؟ إذا كان الأنبياء لو يؤمنوا بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام لكفروا، وكل الخليقة مطلوب منها الإيمان بجميع الأنبياء والرسل دون تفرقة بين أحد منهم، لا نفرق بين أحد منهم، لا نفرق بين أحد من رسله، فإن فرقوا فالكفر الصراح البواح، الكفر الحق، الموضع الوحيد في القرآن اللي فيه كلمة الكافرون حقا في هذه القضية. في سورة النساء: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. وجاء الكفر الحق في مقابل الإيمان الحق، الإيمان الحق أعلى درجات الإيمان، الكفر الحق أقبح دركات الكفر، والسر يفرقون بين الله ورسله. فلذلك أخذ الله عز وجل العهد والميثاق على النبيين والمرسلين أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، هو جاي بعديهم خاتم النبيين، يحييهم الله عز وجل له ويحقق هذا الوعد وهذا الميثاق. ومن عهد الله عز وجل الذي يجب الوفاء به عهده على العلماء، كما في عهد على الأنبياء في عهد على العلماء، سماه الله ميثاقا. تقرأ في أواخر سورة آل عمران: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، والذين أوتوا الكتاب هنا هم العلماء والذين يحملون كتاب الله في صدورهم، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فهؤلاء الذين أوتوا الكتاب والمصطفون من بين الخليقة، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فقول ربنا وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب يعنى بهم العلماء. أي ميثاق أخذ عليهم؟ لتبيننه للناس، هذا الكتاب، هذا الدين قرآنا وسنة، لتبيننه للناس ولا تكتمونه، لا تكتمونه، من باب الخوف، بل كونوا ممن يبينون الكتاب لا يخافون في الله لومة لائم. لتبيننه للناس ولا تكتمونه. والذين بينوا الكتاب دون ما كتمان حاربهم الظلام الظلمة، قتلوهم أو نفوهم أو اعتقلوهم، ولم يبق إلا ما عنتهم الآية في نصفها الثاني، فنبذوه وراء ظهورهم. يا عم احنا مالنا، عيشني النهارده موتني بكره، دع الملك للمالك، اقام العباد فيما اراد، ليس عليك هداهم، عليكم انفسكم، لا يضركم من ضل اذا اهتديتم، ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه، اتقوا شر من اذا قال فعل. مش كده ولا ايه؟ اهو ده اللي بنسمعه، ونسمعه من مين؟ ممن اخذ الله عز وجل عليهم العهد والميثاق، لتبيننه للناس ولا تكتمونه، ثم يحكي الله واقعهم، فنبذوه وراء ظهورهم. فنبذوه وراء ظهورهم في قرآن النهارده بيتعامل به ولا سنه. فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا. كفايه عليه يقعد في المنصب، كفايه عليه يقعد في المنصب، وبيتربى من هو صغير لغايه لما يوصل المنصب اللي هو قاعد فيه. وهتفتكر حكايه جايه كده؟ لا، ده الحكايه انبطاح امني من هو طالب. وسائلوا من يعرف الناس عن قرب، وهم دول اللي مسكوا كبار المناصب في البلد. شغل العسكر ما نعرفوش قوي، لكن الناس اللي ماسكين المناصب الدين احنا عارفينهم عن قرب. اللي تلاقوه قاعد في فرنسا ومتربي في وسط أسرة نصرانية وبقى أكبر عمة، ولا اللي كان شغال مخبر وهو طالب وهو في الجمعية الشرعية وفي الآخر بقى وزير ومسك أوقاف في البلد، إذا كان لسه في أوقاف، وغيره، وهتقول مين وتسيب مين؟ كبار القيادات، ده شيخ أزهر، ده وزير أوقاف، ده مفتي الجمهورية، قاعد على قد ما يطبع على الإعدامات ويمضي، ويجيبوه يخطب الجمعة مش عارف ايه رأيه صح، يقراها منين صح؟ وأضله الله على علم، نسأل الله العفو والعافية. لو قراءة صح ولا التفسير مفيش حاجة صح، يجي منين الصح يعني؟ فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. سبحان الله، شوف الآية بتتكلم على إيه الميثاق؟ لتبيننه للناس ولا تكتمون، وبعدين تحكي بقى الواقع. فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا. مهما كانت الـ يعني كان المقابل فهو ثمن قليل، ده لو الدنيا كلها. ربنا سمى الدنيا ومتاع الدنيا، قل متاع الدنيا قليل. هو يوم ما ياخد له فيلتين، ده بكثير، ما عرفناش حد خد ثلاث فيلل، لا هم فيلتين، ده اكبر رص عندنا في العمل عشان يقول كلمتي في الربا، وقالها مرة واحدة انه حلال، بس اللي جاء بعده قال حلال. فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. نسأل الله العفو والعافية. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وبعهد الله أوف. عهد الله على بني إسرائيل فيما فطره في القرآن الكريم، وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. هذا ميثاق، ميثاق آخر. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين، وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. مساق ثالث، وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. والمصيبة دي انتقلت من بني إسرائيل للأمة. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. شايفينه؟ عارفينه؟ نحن تحت وطأته. فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. واقع مؤلم. سبحان الله، أنا مؤمن بقول الله ما فرطنا في الكتاب من شيء. الدنيا مليانة علمانية. العلمانية مذهب جديد حديث، مصطلح جديد. إيه العلمانية؟ سيبك من أول المصطلح الذي هو اللادينية فيما قال إليه فصل الدين عن الدولة. خد بعض الدين المسموح به اللي ما يعمل لناش مشاكل واترك الباب. فوجدتها في قول الله أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. الجزاء المترتب عليها، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. شوف الأمة العربية دلوقتي أو اللي كانت اسمها الأمة الإسلامية، كانت واللي كانت خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، كنتم في الآية للتوكيد، بس أصبحت دلوقتي فعل ماضي. ومن دلائل ذلك الفساد الموجود سيما في الشام. قال عليه الصلاة والسلام إذا فسد الشام فلا خير فيكم. عشان كده الخيرية مش موجودة. ممكن يكون خلته خيرية أعلى، إنما خيرية الأمة مش موجودة. والخزي نازل على دماغ خير في من كل ناحية. فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. وأشد العذاب هتجدها في هذا الموضع في سورة البقرة، والموضع الثاني مع قوم فرعون. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذه الفرعونية هي، خلي الفرعونية تنفح، خلي الفرعونية تنفح. وتوالت العهود والمواثيق والوصايا وتوالى الأمر بالوفاء بها كالذي ذكره الله عز وجل فيما سبق ذكره وبعهد الله أوفوا. كما امتدح الله عز وجل المؤمنين الذين صدقوا في امتثالهم لهذه الوصية ولهذا الأمر ووفوا بعهدهم سواء مع الله أو مع أنفسهم أو مع الناس. ومن مناقب الوفاء بالعهد ما ذكره جل في علاه عن فئة راقية من أهل الإيمان، فقال جل وعلا: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وفى ووعد، أو وعد ووفى، صدق في وعده في وفائه في قضية، في قضية مصيرية من قضايا الأمة، في قضية أصغر من ذلك. رئيسنا مرسي عليه سحائب الرحمة والرضوان لما حس إن الثورة بتسرق منه قال: حياتي ثمنا لهذه الثورة، ولن يتنازل عن كلمته إلى أن لقي ربه. وفاء من العهد ولا لا؟ هذا نوع من الوفاء. وإخوانه منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، ده من المؤمنين رجال، رجال، وهنا الرجولة بمعناها تخالف معنى الذكور المعهود، إنما الرجولة صفات وليست جنسا. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. في سورة الأحزاب في آية أخرى يقول الله عز وجل: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، أي في البر في سورة البقرة. والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، في سورة المؤمنون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، يراعون الأمانات والعهود. بهذه الصيغة كلمة يراعون كما يراعي الراعي غنمه، تعهد كامل. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، وكما هي في سورة المؤمنون فأختها بنصها في سورة المعاني. وبعهد الله أوفى. وحيث امتدح الله عز وجل المؤمنين على وفائهم بالعهد ذم الكافرين وأهل الكتاب والمنافقين على خلفهم الوعود ونقضهم العهود، سيما اليهود قتلة الأنبياء نقضت العهود، عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فلما تكلم ربنا عز وجل عن اليهود في ناحية الوفاء بالعهد من عدمه، تقرأ في سورة البقرة: أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. آية البقرة بيّنت أنه ممكن فريق يحاول يوفي لكن الثاني لازم يخلص، وده حصل على مستوى الأحزاب السياسية فيما يعرف بالكيان الصهيوني أو دولة إسرائيل. لده حزب الليكود، ده حزب العمل، ده حزب مش عارف إيه، يلعبوا اللعبة مع بعض. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. لكن إذا قرأت قول الله في سورة الأنفال: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا كفروا فهم لا يؤمنون. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. إن شر الدواب، وهذا الوصف الأليق بهم، فهم ليسوا بشرا وإن كانوا يعدون أنفسهم سادة البشر ويتهمون غيرهم بأنهم حمير خلقهم الله ليركبهم شعب الله المختار. فلما قيل لهم حمير تمشي على رجلين بدلا من أربع وتتكلم وتسمع وتبصر وتفهم، قالوا هذا من اصطفاء الله لشعبه المختار، إنه جعل لهم حيوانات يسهل التفاهم معه. إنما بقية الخلق حمير خلقهم الله ليركبهم شعب الله المختار. فربنا قال لهم لا، مش بقية خلقي هم الحمير، ده انت. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، لا بالقرآن ولا بالنبي العدنان عليه الصلاة والسلام، وبعدين في تعاملهم مع النبي عليه السلام وما بعده ومن بعده الذين عاهدت منهم من أيام ما عمل لهم النبي عليه الصلاة والسلام المواثيق، مواثيق ميثاق المدينة، وعاهد يهود بني النضير وبني قريظة وبني قينقاع ويهود خيبر، هل فيهم حد وفى؟ الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة، وأقسم بالله يمينا غير حانث فيه، لو وفوا مرة لقال الله إلا مرة، ولكن لم توجد هذه المرة على مدى التاريخ كله. وسائل التاريخ والمؤرخين، هل وفى اليهود مرة؟ لا. في حديث القرآن عن أهل الكتاب يتكلم عن صفات الذميمة، لكن لما يوجد منهم طائفة ليست فيهم هذه الصفات يقول إلا قليلا منهم. ده العدل الرباني، ده العدل الرباني، إلا قليلا منهم. لكن في مسألة الوفاء بالعهد قال ولا مرة، الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. يتقون من؟ الله الذي لا يعرفونه، الله الذي هو عندهم كالإنسان يهزم ويندم ويبكي ويلعب. والإنسان عند اليهود لو أنه في دراسات متخصصة وتكلمك عن الإله عند اليهود ده موضوع ثاني، موضوع لعب كبير. فمن هذا الإله الذي يتقون؟ طيب يتقون الناس، كيف يتقون الناس والناس عندهم ما هم إلا حمير خلقهم الله ليركبهم شعب المختار، شعب الله المختار، لذلك هم لا يتقون. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يتذكرون، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. وكذلك ذكر الله عز وجل أن من صفات المنافقين، من أهم صفات المنافقين، نقض العهود. فقال في حق المنافقين في سورة الفاضحة ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. يهود ومعهم المنافقون، هذه خصالهم. اليهود هم اليهود، قتلة الأنبياء، نقضة العهود. أنعاهدهم؟ أي يعاهدون؟ أي يجاورون؟ من أيام السادات وقال لك معاهدة السلام وكم بديفت، وإن جنحوا للسلم فاجنح له، وجابولها آية من القرآن. طب وإمتى هم جنحوا؟ ودلوقتي جيراننا الأعزاء، الدولة الصديقة الشقيقة الرقيقة العشيقة اللصيقة الرقيقة، اليهود ما وفوا مرة، بل ينقضون عهدهم في كل مرة. أيعاهدون؟ الله سبحانه وتعالى يذكر لنا هذه الحقائق حتى ينقذنا من مرارة التجارب. ونحن ننبذ كتاب الله وراء ظهورنا، لماذا التجارب المريرة ذات النتائج الوخيمة، مع أن الذي خلق وعلم من خلق أخبرنا بمن هم اليهود، وحدثنا عن دخائلهم وخصائص نفسياتهم، وفي كتابه الخالد حذرنا منهم، ثم بعد ذلك يعاهدون. رحم الله شيخنا الغزالي قال: لو تركت الحمر نهيقها والكلاب نباحها والحيات لدغها ما ترك اليهود نقضهم العهود، فافقهوا ذلك يا عباد الله. اي والله، لو تركت الحمر نهيقها والكلاب نباحها والحيات لدغها ما ترك اليهود نقضهم العهود، فافقهوا ذلك عباد الله وليتذكر أولو الألباب. قولوا مثل ما يقول المؤذن. نصلي على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. وبعهد الله أوفى، أمر من الله عز وجل للمسلمين بالوفاء بالعهود، فهل يجوز للمسلمين أن يتشبهوا بالكافرين أو أن ينقضوا عهود رب العالمين فيجر على أنفسهم البلاء المبين والشر المستكين أو نقمة أحكم الحاكمين؟ نسأل الله العفو والعافية. وبعهد الله أوفى، لجلال خطر العهود وعظم قدرها عند الله سبحانه وتعالى ألزم المسلمين الوفاء بها حتى مع المشركين. فتقرأ في سورة التوبة: إلا الذين عاهدتم من المشركين، سورة براءة، إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. وفاء بالعهد مع المشركين، نعم، فكيف بمن دونهم؟ قال سبحانه: كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله؟ إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. وكذلك لو تم عقد قبل الإسلام يوفى به ما دام لا يحل حراما أو يحرم حلالا، وقد ضمن الرسول صلى الله عليه وسلم للأوفياء من المؤمنين فضلا عن علو مكانتهم في الدنيا عظيم المثوبة في الدار الآخرة. فعن أنس وعائشة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون عند شروطهم ما وافق الحق في ذلك، المسلمون عند شروطهم ما وافق الحق في ذلك. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة، اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة، اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. وبعهد الله أوفى، كل ما وصى الله عز وجل به وشرعه، وكل ما أمر به ونهى عنه فهو عهد وأمانة في عنق المكلفين. فمن آمن برسول من رسل الله فقد عاهد الله تعالى بالإيمان به أن يمتثل أمره ونهيه. وما يلتزم الإنسان من عمل البر بنذر أو يمين فهو عهد عاهد ربه عليه فوجب الوفاء به. وكذلك من عاهد الإمام، عاهد إماما، والإمام هنا الإمام العظمى، إماما عادلا ولو متغلبا، المهم أن يكون إماما، والإمام شرطه أن يكون مسلما. لكن اللي ماسك في الدين يقول لك أصل ده متغلب، أيوة خليه متغلب وإحنا سلمنا بأنه متغلب، لكن هل هو إمام؟ هل هو مسلم؟ فمن عاهد الإمام وبايعه على الطاعة في المعروف، أو عاهد غيره على القيام بعمل مشروع، والسلطان يعاهد الدول والشعوب، فكل ذلك مما يجب الوفاء به إذا لم يكن معصية ولكن لا يعد من عهد الله في شيء من ذلك إلا إذا عقد باسمه أو بالحلف به وكذا بتنفيذ شرعه وبعهد الله أوفى. يلاحظ في الآية أنها عامة ويراد بها الوفاء بجميع العهود، وتخصص أيضا فهي خاصة ويراد بها ما سبقها من الوصايا، يعني وبعهد الله أوفوا يراد بها العموم في كل عهد فيما بين الله والعبد وبين الله وبين العبد ونفسه وما بين العبد والعبد أو إنسان إنسان بشر بشر، ثم هي تخصص فيراد بها ما سبق من ذكر الوصايا، كما قال ابن كثير نقلا عن ابن جرير يقول: وبوصية الله التي أوصاكم بها فأوفوا، وإيفاء ذلك أن تطيعوه فيما أمركم ونهاكم وتعملوا بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك هو الوفاء بعهد الله. وأوضح هذا المعنى صاحب الضلال عليه سحائب الرحمة والرضوان فيقول تعقيبا على قول الله عز وجل: وبعهد الله أوفوا، ومن عهد الله قول الحق والعدل ولو كان ذا قربى، ومن عهد الله توفية الكيل والميزان بالقسط، ومن عهد الله ألا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، ومن عهد الله حرمة النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن عهد الله عدم اقتراب الفواحش، ومن عهد الله ألا تقتلوا أولادكم، ومن عهد الله أن تحسنوا إلى والديكم، وقبل ذلك كله من عهد الله ألا تشركوا به شيئا. فهذا هو العهد الأكبر المأخوذ على البشر في الفطر بحكم خلقتها متصلة بمبدعها شاعرة بوجوده في النواميس التي تحكمها من داخلها كما تحكم الكون من حولها. وبعهد الله أوفوا، كما أشرت من نكت البلاغة هنا تقديم معمول الفعل أوفوا عليه، وهو يدل على الحصر، ولما لم يظهر الحصر لبعض المفسرين جعلوا التقديم لمجرد الاهتمام، وهذا عجز منهم وقعوا فيه. وبعهد الله أوفوا، لأنه من لم يوف بعهده فيكون فيه خصلة من خصال المنافقين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهم كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وفي الحديث بالرواية الأخرى آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. أما أهل الإيمان فهم كما قال ربنا الرحمن: الذين يوفون بالعهد ولا ينقضون الميثاق، كما في سورة الرعد. وأختم بختام الآية: ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. والمعنى ذلك المتلو عليكم في هذه الآية من الأوامر والنواهي البعيدة مدى الفائدة ومسافة المنفعة لمن قام بها، ذلكم وصاكم الله به في كتابه رجاء أن تذكروا في أنفسكم ما فيه الصلاح لكم، فيحملكم ذلك على العمل به أو رجاء أن يذكره بعضكم لبعض في باب التعليم والتوصية. تواصي في قوله تعالى وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولكل من الذكر النفسي واللساني وجه هنا، فتكون من باب الذكر ومن باب التذكرة، ولا مانع من الجمع بينهما، بل وردت لعلكم تذكرون، وفي قراءة لعلكم تذكرون. قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم تذكرون مخففة من الذكر، والباقون من القراء بالتشديد ويكون من التذكر، وأصله تتذكرون، وليس معناهما واحدا كما قيل، فإن الصيغ من المادة الواحدة تعطي معاني خاصة، ويتجوز في بعضها ما لا يصح في بعض. فالذكر يطلق في الأصل على إخطار معنى الشيء أو خطوره في الذهن، ويسمى ذكر القلب، وعلى النطق باللفظ الدال عليه فيسمى ذكر اللسان، ويستعمل مجازا بمعنى الصيت والشرف، ومنه قوله تعالى وإنه لذكر لك ولقومك، أيضا لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم عزكم وشرفكم ومجدكم. ويطلق بمعنى العلم، وبه يسمى القرآن الكريم وغيره من الكتب الإلهية ذكرا، في قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأما التذكر فمعناه تكلف ذكر الشيء في القلب، أو التدرج فيه بفعله المرة تلو المرة، ويطلق أيضا على الاستعاض، ومنه قوله تعالى وما يتذكر إلا من ينيب، وقوله سبحانه سيذكر من يخشى، والشواهد على ذلك في القرآن كثيرة. ومثل الذكر لفظ الاذكار كما في قوله تعالى فهل من مدكر، وهو افتعال من الذكر، والافتعال يقرب من التفعل. وحكمة القراءتين إفادة المعاني التي تدلان عليها من باب الإيجاز البليغ هذا، وذكر الجمع بين المعنيين الذكر والتذكر على القراءتين أمر قائم ولا مانع له، ويكون المعنى على قراءة تذكرون وصاكم به رجاء أن يتكلف ذكر هذه الوصايا وما فيها من المصالح والمنافع من كان كثير النسيان والغفلة أو كثير الشواغل الدنيوية. وعلى القراءة الثانية تذكرون بالأولى تذكرون، وهذه تذكرون أي رجاء أن يتذكرها المرء بعد المرة، يتذكرها مرة بعد مرة من أراد الانتفاع بتلاوتها في الصلاة وغيرها وبغير ذلك، أو رجاء أن يتعظ بها من سمعها أو قرأها أو ذكرها أو ذكر بها. فهذه بعض هذه الوجوه العامة التي تطلب من كل مسلم وبعضها خاص. قال صاحب الظلال عليه سحائب الرحمة والرضوان ثم يجيء التحكيم القرآني في موضعه بعد التكاليف ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. والذكر ضد الغفلة، والقلب الذاكر غير الغافل، وهو يذكر عهد الله كله ويذكر وصاياه المرتبطة بهذا العهد ولا ينساها. ثم هذه المقارنة بين قوله تعالى في الآية الأولى ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، والثانية ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. قال الشيخ محمد عبده رحمه الله تعالى فيما نقله عنه الأستاذ محمد رشيد رضا في تفسير المنار وختمت الآية الأولى بقوله سبحانه لعلكم تعقلون، وهذه بقوله تعالى لعلكم تذكرون، لأن القوم كانوا مستمرين على الشرك وقتل الأولاد وقربان الزنا وقتل النفس المحرمة بغير حق، غير مستنكفين ولا عاقلين قبحها، فنهاهم سبحانه لعلهم يعقلون قبحها فيستنكفوا عنها ويتركوها. وأما حفظ أموال الأيتام عليهم وإيفاء الكيل والعدل في القول والوفاء بالعهد فكانوا يفعلونه ويفتخرون بالاتصاف به، فأمرهم الله تعالى بذلك لعلهم يتذكرون إن عرض لهم نسيان. قاله القطب الرازي أيضا، ثم قال فإن قلت إحسان الوالدين من قبيل الثاني أيضا فكيف ذكر من الأول؟ قلت أعظم النعم على الإنسان نعمة الله تعالى، ويتلوه نعمة الوالدين لأنهما المؤثران في الظاهر، ومنهما نعمة التربية والحفظ عن الهلاك في وقت الصغر، فلما نهى الله عن الكفر به نهى بعده عن الكفران في نعمة الأبوين، تنبيها على أن القوم لما لم يرتكبوا الكفران فبطريق أولى ألا يرتكبوا الكفر. وقال الإمام الرازي رحمه الله السبب في ختم كل آية بما ختمت به أن التكاليف الخمسة المذكورة في الآية الأولى ظاهرة جلية فوجب تعقلها وتفهمها، والتكاليف الأربعة المذكورة في الآية الثانية أمور خفية غامضة لا بد فيها من الاجتهاد والفكر الكثير حتى يقف على موضع الاعتدال وهو التذكر، فختمت بذلك لعلكم تذكرون. وقال الألوسي رحمه الله ويمكن أن يقال إن أكثر التكليفات الأول أدي بصيغة النهي وهو في معنى المنع والحبس، والمرء حريص على ما منع، مناسب أن يعلل الإيصاء بذلك بما فيه إيماء إلى معنى المنع والحبس، وهذا بخلاف التكليفات الأخرى فإن أكثرها قد أدي بصيغة الأمر وليس المنع فيه ظاهرا كما في النهي، فيكون تأكيدا للطلب من باب التذكر إذا نسي فليتدبر. هكذا كانت الحكمة من ختام الآية ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الوصية العاشرة ولقاء جديد إن شاء الله تعالى، موعدنا غدا بإذن الله تعالى ما بين المغرب والعشاء، إلى أن نلتقي نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونعتذر عن الإطالة عليكم، وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.